الراس بنيه جسر الحديد القطار. ففي مثله وفي مثل النبي أبا وفي مثله ففي مثله وفي مثل النبي أبا وفي مثله اعطى